قال هذه امي يا امير المؤمنين. قال ماذا تقطع معها؟ قال والله كبرت في السن فاطعمها بيدي واسقيها بيدي واحمل النجاسة عنها بيدي، وجئت بها من الشام حاملا اياها لأؤدي بها مناسك الحج، هل اكون قد قضيت حقي نحوها؟ تبسم عمر وقال والله ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتها لك، والله كانت تقطع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة وانت تقطع معها هذا وتتمنى لها الموت. سبحان الله. البر، البر ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. نعم كلمة اف ليس هناك في اللغة العربية اقل من كلمة التأفف هذه. اما يبلغن عندك، عندك اي تحت رعايتك تحت عينك، لا يمر يوم ان كان ابوك وامك في نفس المدينة التي تحيا فيها الا ان تطمئن عليهما وتطمئن على شؤونهما. لا تعيش ابنائك في معيشة ومستوى راق من المعيشة وابوك وامك يعني يعيشان اقل من ذلك. ان الاب والام حتى وان كان غنيين، حتى وان كان من اهل الثراء والغنى، فان دخول الابن بهدية بسيطة عليهما من كبده وتعبه تدخل السرور على الاب وتدخل السرور على الام، لانهما السلطان اللذان يتمنيان ان تكون انت افضل منهما. لكن زوجتك لا تتمنى ان تكون انت افضل منها، بل تتمنى ان تكون هي من عائلة، من عائلة في حالتها الاجتماعية افضل منك وفي حالة الغنى افضل منك، وتتمنى ان تكون شهادتها اعلى من شهادتك، وتتمنى ان تكون مرتبها اذا كانت موظفة اعلى من مرتبك. لكن الام لا تتمنى هذا ابدا. هذه امرأة كما تحفظون رفضت ان تعيش مع حماتها تحت سقف واحد، فاخذها الزوج الضعيف واخذ امه والقى بها في الجبل، ثم عاد اليها متنكرا فرآها تبكي، ما يبكيك يا امة الله؟ قالت ان ابني رفض زوجه ان تعيش معي فجاء بي الى هذا المكان البلقى والقاني فيه. قال هذا وهل هذا ابن يبكى عليه؟ قالت انا لا ابكي حزنا ولكن ابكي خوفا، ان في الطريق سباع اخاف ان تصيبه بسوء وهو في طريق عودته الى زوجته. هذا وقلب الام، هذا وقلب الام. سبحان الله. قلوب الامهات هكذا وقلوب الاباء هكذا. كنت انت ضعيفا في صغرك وكان الاب قويا، كنت انت فقيرا وانت تأخذ مصروفك منه وكان هو غنيا. فلما احيل الى المعاش وطعنت سنه وران عظمه واحدودب ظهره وشاب شعر وتلعثمت الكلمات في فمه، عندئذ صرت انت قويا وصار هو ضعيفا، صرت انت غنيا وصار هو فقيرا. فمن ان الذي يريد ان يدخل الجنة لا بد ان يرضي اباه ولا بد ان يرضي امه احياء وامواتا. ولنا في الحديث بقية بعد جلسة الاستراعة. اللهم اجعلنا بررة بابائنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وبعد. يا فرحة انسان لحق في حياته اباه او امه او لحق اليهما فبرهما فكان هذا سببا في رضا الله عنه فدخل الجنة باذن الله. ويا بؤس انسان لحق ابويه في الدنيا ولم يكونا سببا في دخوله الجنة وانما كان والعياذ بالله سببا في دخوله النار. الاب والام في حياتهما يجب ان لا يبيت احدهما باكيا منك، ولكن كثير من الاباء قد يغضبون مثلا من ابنائهم اذا اراد الولد ان يلتزم بامر السنة مثلا في امر اللحية. غاضب الاب ويعلم اننا نعيش في زمن صار هذا الامر مع انه اذا اعتبرناه حرية شخصية ارادوا هم التدخل في الحرية الشخصية. سبحان الله. انسان اراد ان يلتزم بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما الذي يضير في هذا؟ ما الذي يضير الاب؟ وما الذي يضير الدولة؟ هو الذي يضر المسؤولين؟ هو الذي يضر اي انسان في ان انسانا ترك شعر لحيته واراح نفسه من حلاقة ذقنه؟ ما المسألة؟

وان كانت الام اللي عايشة يبقى لسه ليك باب، ان هان الام الاثنين عايشين وانت بترضيهم يبقى البابين مفتوحين، لو مت في اي لحظة تدخل الجنة على طول ان شاء الله. ومن انسى واصبح مسخطا لابيه وامه، انسى واصبح بابان من النار مفتوحان وان كان واحدا فواحدة. فقال صحابي يا رسول الله وان ظلماه، من اللي ظلماه؟ الاب والام. قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه. ما توحدوا الله. يعني ايه ظلماه؟ قد لا يجيد ابن من الابناء اظهار عاطفته نحو ابيها ونحو امه، ممكن يفشل في طريقة التعبير عن مسألة الايه البر. وفي ولد ده بالبلد يعني بتاع محلفة، سواء في شغله في بيته مع مراته يعني متسلق، يبوس ايد رجل امه ايد امه بركتها حاجة بتاع وايه وروح وليس الفخلقه، لكن اول ما بلا اظرين وسمحين وبتاع كلمتين من ده، وانت هنا ما بتعرفش تعمل بس عصبي وما تجدش الاتيكيت، بدل ما تقول لها اتفضلي ما تقوليش كتير اوي، بدل ما تقول اتفضلي خذي وانت عارف ان جوه عمرك من ناحيتها، بس تقولي الست ايه؟ ما ست كبيره بقى. ومن نعمره نكشف في الخلق، يعني كل واحد ما بيكبر فينا في السن يبتدي يرجع طفولي شويه تاني على اساس اقل شيء يرضيه واقل شيء يزعله، هكذا كلام ربنا. ومن نعمره ها نكشف في الخلق، رجعه تاني طفل سبحان الله، لكي لا بعد علمي شيئا، بعد ما كان عنده المعلومات بدات ايه الذاكره تتمسح منها حته حته، خلي بالك. فالمسلم المسلم سبحان الله من الواجب يجيد، ان ما كانش يجيد الاتيكيت ولا العلاقات الاجتماعيه لازم يجيدها كويس قوي مع الاب والام. بس في نقطه، الصدق له ثمرات وعلامات ودلالات، وعدم الصدق له دلالات وامارات. بدليل تلاقي ولد محلسان يفضل يستحلس ابوه وامه 20 سنة ويجي تحت الجد ويلاقي اخوه الصغير ابوه كتب له حاجة زيادة نتيجة انه لسه ما اتعلمش ولسه صغير واخواته اتخرجوا وتوظفوا وخدوا مكانتهم وصرفوا من البيت واتجوزوا من البيت، فرجل راح حاجز حتة ارض للولد الصغير ده، ودي حلال شرعا يعني الصغير عشان نسويه بالايه؟ نسويه بالكبار، ولا عشان نسويه بالكبار لازم ايه؟ لازم نحجز له جزء زياده الصغير على التنفس. او ولد مريض له مرض له علاج مستمر، بنحجز له مبلغ خاص لعلاجه، ودي ما فيهاش ظلم للباقي وانما فيها ايه؟ تسويه بمن سبق. فالولد المحلسان كده بقى الله الله الله الله الله بعد الخدمات اللي كلها بيدي الولد المخلوق ده، وادراك بقى المصيبه تبقى لو كان من ام ثانيه. لو كان الولد ده من ام ثانيه تبتدي الغيره تدخل في النفس. ولذلك قال رجل البصري يا بصري المؤمن يحسب، قال عجبا لك، نعم يا اخ الاسلام، ما نهاك او ما دهاك عن بيت يوسف بيت نبي الله يعقوب، حصل في الحسد ولا ما حصلش؟ الاخوات وصل بهم الامر الايه؟ ها انا قلت في الحلقه بتاعه حقوق الزوج او حقوق الزوجة على زوجها، ما توصلش بك امور الشكوك من الطرفين سواء من الزوجة او من الزوج الى انك تقرر حقائق من دماغك وتخليها عقائد عندك. يعني مثلا يدخل راجل على مراته مثلا يتكلم في التليفون كلام مين؟ هي ما شافتش تخاف اتفاجئت فوجئت بنقعد فوق دماغها كانت حرامي بس نصاب هجام اي حد حد من اياهم زوار فجأة واحد في البيت لازم انت تخبط على اهل بيتك ما تفاجئهمش، مش روح دفتر مفتاح بشويش انت ليه تسرق ده بيتك، لازم هي تشعر بالامن والامان. مين اللي على التليفون؟ هي خايفه تقول لك دي امي، لان انت عارف ان مدام حماتك على الخط الثاني فانت مش على الخط، فالخط الساخن اشتغل الهوت لاين عمل عملي فانت انت بقى سهل فانت بتتجنن، هي عارفه الحته دي فيك مش عايز تقول. واحده صاحبتي مين؟ احنا بقى ايه؟ من تبدي تغذيها انت معلومات تبتدي هي تديك معلومات غلط. تحل لسه تروح تقول لك امي تعرف انها ايه بقت كدابه. كل ما تيجي تعملها ما انت كدابه ما انا جربت انت اللي خليتها كده انت اللي تسفه هكذا من الزوج. الزوجه برضه كان ليك عندك في المكتب النهارده مين جالك المكتب؟ قال المكتب ده شغل جالي 600 واحد. لا مين يعني ستات؟ مش فاكر. مش فاكر. طب استهبل بقى كلمة من هنا وانت عارف ايه سخونته باللي احنا قلنا عليه ولا الوالهام ده قاعد شغلته في البيت ايه يعني يسخن القعدة والنهاية مش ولد مش تصالحك يعني. نفس القضية في سيدنا يعقوب هو غلط غلط او اخطأ يعني قال ايه هم ما غلوش ناويين او مش عارفين هياخد يوسف بعد ما يقتلوه هيقولوا ايه فاحنا قتلناه. قال لهم ده بس انا بخايف ان انتوا تاخدوه فياكله الذئب. قالوا بس حلوه دي فعشان برضه ربنا يكشفهم برضه. فهم لما اخدوه خلي بالك انت وبعدين رجعوا بقى جاءوا ابائهم العشاء يبكوا عشان الليل ما يفضحش العيون الكاذبه الدموع الكاذبه. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. وبعدين دليل على كدومه وغيره وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال طب انت ايش خلاك انك تستبقك ده من الذئب كله سيدنا يعقوب طب وانا مصعب عليه الدم كمان مسك القميص كده قلبه عامل زي بتوع الايه المباحث كده. الله العجبا لهذا الذئب الرحيم يمزق جسد ابني ولا يمزق ثوبه. معقولة دي ده ذئب اتكيت قوي. قال له يوسف بعد اذنك ممكن تخلع قميصك بس عشان اكلك حتة حتة بدل ما يتوسخ ومش معقول كلام يا فضل. يبقى اذا يعني عايز اقول ان المجرم لابد ان يترك ايه ان يترك اثرا خلي بالك. فقط يظلم بالحقيقة فعلا في اباء فعلا بيظلموا بعض الابناء في بيوت في بيوت تدي الميراث للذكور بس وتمنع البنات يقول لك ايه فلوسي فقر الغريب. ازاي الله البنت دي لا حق في ابوها ولا ملهاش لا حق في امها ولا ملهاش لا للذكر مثل حظ الانثى. طب نفر انها ما خدتش حقها ليحصل ايه؟ اللي يطلق من ياخذ حقها من سبع اراضينا يوم القيامه. ونحن نفوس انسانيه عشان نهد النفوس نسوي في القسم. طيب ولد من اولادك الاربعه او الثلاثه او اكثر او الف عاق والولاد الثانيين بره تقول له شرق يقول له غرب تقول له بحر يقول لك ابلي يمين يقول لك شمال مع عمره ما ينفذك امر جيت رحت حرمه من الميراث هل حقوقه يمنعه حقا من حقوقه؟ كلا الحقوق عليه لكن يوم القيامه اولا في الدنيا اولاده هيصنعوا لازم يعقوه زي ما عمل في ابوه نفس القضيه. وقصصت لكم في احدى محافظات جنوب الوادي رجل غلبان بيبيع قلل عارف القلل القناوي دي فبيربطها بالحبل على كتفه ما عندوش يشتري حمار يشيل عليه القلل فابنه كبر بيساعده الراجل من كبر سنه اتكعب الفطوبه راح واقع القلل راح اتوقع حتت ابنه راح منزل القلل ونزل ضرب في ابوه اسرع المره يريدون الفتة بالولد ده امر يعني في الارياف في الصعيد يعتبر يعني او في عند اي حد ذو حيث يعني ذو كبد الاب لهم سبوه سبوه في هذا المكان ضربت ابي منذ 40 سنة كما تدين تدان كما تدين تدان. وقص لي احد الاباء اللي هم بيصلوا معانا رجل كبير السن ربنا يمتعهم بالصحة والعافية وبالتقوى وحسن خاتمة لنا ولهم بيقول لي واحد عندنا في البلد هو بيحكي فضل يجرجر ابوه من البيت عايز يفرده منه فبيشد ابوه يجرجره بره البيت جه في حتة والولد الراجل قال لابوه بس اللي قال لابنه بس بس بس كفاية كده قال له ليه كفاية استغرب الناس وجري على الراجل اشمعنى يعني قال لان انا جرجرت ابوه لغايه الحته دي كما تدين. لا لا متى لا متى. فان ظلمه ما رضوش يدوك حاجة من الميراث. قال لك انت بقى الكبير وانت شفت حالك من زمان وبقى لك محل وبقى لك شركة وبقى لك مصنع وبقى لك ورشة وبقى لك شغلانة وبقى ذو منصب وذو حيثية, فخلي بقيت الفلوس لولادك. الولد احرق. قال يعني ابويا يعني هحرقه ليه وازعله؟ لكن هو من جوه مش راضي. فبدأ فتور في بره بابيه وامه. الفتور ده عقوق. ليه؟ لان الاب وان ظلم الاب وان ظلم فلا يحق لي ان اعقه ابدا ابدا, ما يحقش لي ان اعقه. ولذلك اضعف جدا لما نقعد نقسم تركة. واحد من الولاد يقول ايه بس سيدنا الشيخ انا كنت سلفت ابويا 15,000 جنيه ومعايا ورق بيها, ايه مش دي فلوسي وفلوس عيالي؟ نقول لا يا حبيبي مش فلوسك وفلوس عيالي, انت مالك لابيك. ورواية تانية انت وما لك لابيك. يعني الفلوس اللي انت اديتها لابوك ما تعتبرش ايه دين. لا الدين ده لصاحبك لقريبك لجارك, ها, لكن دين اللي انت مكلف بالانفاق عليه. ولذلك لا يحل لك ان تعطي اباك او امك من زكاة مالك. صح لا؟ ما تديش لابوك وامك من غير لانك مكلف ايه بالانفاق عليهم, مكلف بالانفاق عليهم. اذا المسألة في مسألة البر. انا بقول الكلام ده للولاد لان العقوق انتشر في البيوت بدرجة غريبة. نفرض جدلا الولاد في البيوت حاطين في ذهنهم ان ابي على كل شيء قدير, ماليش دعوه, يروح يضغط على امه بقول لك ايه يا حاجه, قول الحاج يراعينا شويه يا ابني انا بكلمه. لا بس انت تقالي شويه العيار شويه, انا اضغط شويه, استخدمي حقوقك. طلع هي الام تكلم الزوجه, تكلم زوجها. الزوجه احتمال عصبي من الظروف اللي هو فيها, من التعب اللي هو فيه, من حالة الغلاء, من 600 مشكلة. بقول لك ايه بلاش الموضوع ده دلوقتي. يعني ايه بلاش الموضوع ده؟ ابتدي الولاد ايه ده دلوقتي. الولاد لما بيزعلوا ها البواقه واخد شنطة هدومه وراح عند صاحبه. انا عايز اسأل ابو صاحبه سؤال, ازاي تقبل ان زميل ابنك يجي يسيب ابوه وامه ويظهر عندك؟ ليه؟ هو انت احن عليه من ابوه وامه؟ انت لازم تروح متصل على يا فلان ده يا حاج فلان يا استاذ فلان, ابنك عندي تعال خده, تعال شوف ايه مطالبه ايه مشاكله. ولكن ثبت علميا ان الولد اللي بيتربى على الكتاب والسنه اسلس تربيه من الولد اللي بيتربى في النادي. ليه؟ لان الولد اللي بيتربى على الكتاب والسنه عارف يعني ايه معنى البر, وعارف يعني ايه معنى انه ما يزعلش ابوه وامه, عارف يعني ايه معنى انه ما ينيمش ابوه وامه, يعني في دمعة على خد احدهما غضبا منه او سخطا عليه. يبقى اولا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن مسألة البر وقال ان خير الاعمال الصلاة الوقتها, ثم قال بر الوالدين, ثم قال وانت ماشي كده حج مبرور ما الجهاد في سبيل الله, الحاجات دي كلها المسلم يراعي هذه القضية. ولعل لنا في سيدنا عمر قصة لطيفة قوي. سيدنا عمر كان بعث واحد اسمه كلاب ابن عبد الله احد الصحابة مع سعد ابن ابي وقاص في القادسية. فجاء عبد الله والد كلاب وكان رجلا كبير السن كفيفا ما بيشوفش ويبكي, ما لك يا ابا كلاب؟ قال والله يا امير المؤمنين ان كلابا اوحشتني رائحته, ريحة كلاب ابني ريحته وحشتني. عارف سيدنا عمر يعمل ايه؟ يطلع محمد ابن مسلمة وده كان ايه السكرتير الخاص بتاعه فورا الى فارس, يأمر سعد بن ابي وقاص ينزل الجندي كلاب بن عبد الله بامر القائد العام للقوات المسلحة فورا الى المدينة. فورا وصل كلاب بن عبد الله الى المدينة. هو ما وصل راح على امير المؤمنين الاول من الحاكم المسلم العادل. فراح سيدنا عمر قال لكلاب ماذا تصنع لابيك؟ انت بتعمل ايه مع ابوك يعني؟ قال يا امير المؤمنين اتي بافضل ناقة عندي احسن ناقة فاريحها وابرد اضلافها، يعني بالمية الباردة يرش الضلع بتاعها عشان اللبن جوه ايه من حرارة الشمس يبتدي ايه يبرد، ثم احلب له واناوله بيدي حتى يشبع ثم اسقي زوجتي وابنائي. قال انا عايزك تعمل العملية دي، وجيء بابي كلاب، تعال يا ابا كلاب اقعد، تعال حلب كلاب، ما عرفوش ان كلاب موجود. سيدنا عبد الله والد كلاب قرب الاناء من فمه فاجهش بالبكاء حتى نزلت دموعه في اللبن. ايه يا ابا كلاب؟ قال لولا ان تقول يا امير المؤمنين يعني اني قد خرجت اني اقسم او اكاد ان اقسم اني اشم رائحة يد كلاب في الاناء. انا شام ريحة ايد. فهجم كلاب على قدم ابيه وابي لكي يقبله، فبكى عمر حتى ظن الحاضرون انه لن ينتهي من بكاء للمنظر العاطفي اللي حصل. انا عايز اقول نقطة، الاب والام مهما يكونوا غلطانين، شوف وصل الامر بالاسلام ايه، انهم مشركين كمان مش مسلمين، لا دول مشركين، شوف شرك. قال برضو انا مأمور بحسن الصحبة في غير مرضى في غير ما لو يرضي الله. معلش ام سيدنا سعد اسلم سعد راحت قاعدة في الشمس برة وعملت اعتصام وامتنعت عن الاكل والشرب، قالت لن اكل ولن اشرب حتى اموت فتعير بي امام العرب ويقال قاتل امه الا ان تعود عن دين محمد. اسمع بقى الايمان بقى لما يتكلم، يا اماه نعم تعلمين بري بك، ولكن والله لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا ما رجعت عن دين الله ودين رسوله. لا دي مسألة ودي مسألة، تاكل تشربي انت حرة، لكن يعني سبحان الله الرجوع على الدين مش ممكن. السيدة اسماء بلغت 104 سنة واحاط الحجاج بمكة واعتصم ابنها عبد الله بن الزبير بن العوام داخل الكعبة وانفض من حوله من يقاتل ويدافع معه. ايه اللي حصل؟ دخل عليها ليستأذنها، يا اماه انفض عني من كان يقاتل معي واخشى ان اقتل فيمثل بجثتي فربما تبيتين باكية فاكون عاقا لك. شوف خوفه، شوف خوفه ازاي، امام هيقتلوني يمثلوا بجثتي انت تباتي عارفة يبقى انا السبب. اسمع بقى دي تربية الصديق الله، اباها ابو بكر وزوجها الزبير بن العوام وامها ام رومان حماة الحبيب المصطفى. مش ممكن تركيها يعني. ثالث سؤال واحد، يا بني أأنت على الحق ام على الباطل؟ سؤال واحد على الحق طبعا، قال امض بما انت فيه فان الشاة لا يضيرها سلفها بعد ذبحها. خلاص خلاص، ولما قتل وعلقت جثته في مكة ومرت بعد ايام 3 ورفض الحجاج دفن الجثة بتاعت عبد الله بن الزبير، تحسست اسماء على جسد ابنها وقالت اما ان لهذا الراكب ان ينزل، اللي مركبينه وعلقينه ده مش هينزل بقى يحطه في الطريق. قال الحجاج لا اسكتي يا امرأة لقد كبرت في السن وخرفتي. قالت لقد خرفت انت ومن جعلك واليا على المسلمين، انت اللي بتخرف في السن ده. سبحان الله، قصة البقرة في سورة البقرة طولت على حضراتكم، اسمعوها بالمرة. صلى على رسول الله، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ده مين؟ سيدنا موسى. القصة ايه الحكاية؟ راجل غني قوي ما عندوش عيل واحد حتى، اخوه او ابن عمه هو الوريث الوحيد له وعنده يجي 20 عيل. اياك اخوه الغني ده يموت عشان ياخد الامانة مش راضي راح قتله. وجينا على سيدنا موسى يا كريم الله قال له اخي قتل ولا ادري من القاتل. سيدنا موسى قال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قالوا اتتخذنا هزوة. الله بنقول لك احنا عايزين نعرف مين القاتل. ذبح بقرة ايه علاقة بقرة؟ ها ما علاقة البقرة ده معرفة القاتل؟ ايه علاقة بدي ايه علاقة بدي؟ ولذلك قلنا من قبل عليك ان تطبق الشرع حتى وان خالف الطبع. يعني ليش تنفذ كلام ربنا حتى لو ما فهمتش العلة؟ عايز تنفذ الامر حتى لو ما دخلش في المخ. الست يعني تقول لك ايه والله بقى انا مش هتحجب. اقول لك ايه يا سيدنا الشيخ لما يأذن ربنا ويؤمر. والله ده اذن وامر من 1500 سنة بس انت لنفسانا. يا ده يؤمر ازاي؟ ده امر من زمان قوي 1500 سنة وامر بالحجاب. وعارف الحجاب موجود في الانجيل وفي التوراة. يعني الحجاب مأمور به من قبلنا. المهم احنا مش هندخل في قصة تاريخية. خلينا في قصة سيدنا موسى. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر. قال لا تتخذنا هزوا. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قعد بقى اتكلته بقى. لونها ايه؟ سنها قد ايه؟ تشتغل ولا ما تشتغلش؟ وفضل يعقل على روحه بربنا يا رب سبحانه وتعالى ايه؟ ما اللي يمسك باب التعقيد ربنا يعقته في وشه. سبحان الله. لغايه ما بقت صعبه قوي صعبه في المطلب. نرجع لخلفيه القصه. ولد بار بامه قوي وابوه كان صالحا فاشترى عجله وسابها في البريه في الغابه كده او في خارج القريه ترعى وتاكل محدش يقدر يجي عندها ومش مستانسه اللي يجي عندها تجري منه. مات الرجل كبر الابن يروح يشتغل يجيب اللي بيشتغل بيه يقسمه ثلاثة تلت يتصدق بيه والتلت يصرفه عليه هو وامه والتلت الثالث يديه لوالدته. يجي الليل يقسم الليل ثلاثة يوم تلته وينام التلت ويوم التلت الثاني وهكذا. زي سيدنا عطاء بن رباح الله يرضى عليه صديق البصري احد التابعين كان يقسم الليل هو وامه. خلي بالك امه عنده اهي امه ومراته. فكان يقول له ما مين اللي ياخد اول الليل؟ مراته انا. قوم يصلي. تخلص ثلث الليل تصحيه هو. يخلص الثلث الثاني يصحي امه. ماتت امه. قال لمراته احنا مش عايزين الذكر ينتهي في بيتنا نقسم الليل نصين. ماتت زوجته فكان يقوم الليل كله. ناس دي ناس مش ناس قاعدة فاضية الحاجات هايفة و المهم خلينا مع ايه؟ مع الولد الصالح. كبر الولد قالت له يا ابني ابوك ساب لك عجلة تلاقيها كبرت دلوقتي وبقت بقرة. ونزع الأم المسلمين يقول لك اصل انا قريت سورة البقرة. بقرة ايه؟ سورة البقرة في حاجة في اللغة العربية اسمها قاف وفي حتى سورة اسمها قاف. ها؟ وكان الرسول يخطب بسورة قاف تبكي المسجد كله. يقول لك سورة البقرة. على ما خلاص بقى نبقى نقول القرآن بقى. يعني من احنا ذكرى؟ قاف في قاف في اللغة العربية. صحيح المذيعين والمذيعات مخاصمين اللغة. ها؟ مالناش دعوة خلينا احنا نصالح اللغة. ها؟ عايزين احنا ايه؟ نصالح اللغة العربية. ذاك الرجل لما خبط على سيبويه كبير العلماء النحو فده ابنه فتح له. فالرجل خاف يسأل الولد سؤال الاعراب يطلع غلط. ما قال لك ده ابن سيبويه يبقى ايه؟ احنا ده اكيد يعني ابن الولد تعرفه ولا ايه؟ فخاف يقول له لو قال له ابوك هنا ابوك هنا احتمال تطلع غلط. طب اباك هنا؟ قال له يا واد انت ايه؟ ادهم له كل حالات الاعراب على بعضها. قال له اباك ابوك ابيك هنا. الواد قال له لا لي لو. اللغة العربية. خصمين كلنا اللغة العربية. والمصيبة لما نطلب سكرتير حسنة المطر لازم توجد اللغة مش العربية. لو اجاز اللغة العربية لا بقول لك احنا مش هتاكلنا عيش. ما هو العيش. هو فيه العيش. المهم. هتوحدوه. عايزين تكفيت الحكاية ما تفاكت. قال قال له طيب البقرة انا سمعت عنها ان اللي يجي عندها تجري. قالت لا. قرب منها وقول لها بحق رب ابراهيم واسماعيل واسحاق ان تأتي الي. راح الكلمتين دول راح تجي البقرة مستأنسة. لا تعال. هتروح بيعها بس السوق. بكام؟ قالت بثلاث دنانير. واشترط رضاي. ماشي. راح السوق. بكام يا ابن البيع؟ قال له ثلاث دنانير بس ام تربى. قال له لا انا هشتريها بستة بس ما تقولش لامك. قال له لا يا حبيبي. راح رجع لامه. لو واحد فيلسوف من بتوعنا اكلم برضه. هي لف ثلاثة ده مين هي ما ضربش النفس غير كلام فلسفة هي. لا هو عايز يقول لامه خلاص. الكلام بتاعك انت ده خلينا في قصة القصة الصالحة بتاعنا. لا لازم رضا الام. قال طب السوق الجاي ان شاء الله روح وبيعها بستة. راح. قال له خلاص ام الموافقة بستة. قال لا اشتريها منك باثناشر بس ما تقولش لامك. قال لا يا حبيبي. رجع الام نصحى بقى تقول لك ايه الراجل ده مش راجل عادي. ده لابد ان ربنا بعت لنا ايه ملك من الملائكة ولا حاجة اسأله سؤال. قل له ابيع ولا ما بيعش. السؤال واضح ابيع. قال له ام بتقول ابيع ولا ما بيعش. قال له لا. انتظر ولا تأخذ في ثمنها اقل من ملء مسكها ذهبا. يعني تتذبح البقرة وتتسلخ يتسلد الجلد بتاعها الجلد يتسلد ذهب. طب وده مين اللي ادي في بقرة تساوي 12 دينار ها اكتر سعر جابته ده ملء مسكها ذهب. اترى المواصفات بتاعت البقرة بتاعت بني اسرائيل صفراء فاقع ولونها تسر الناظرين لا فرد ولا بكر عوان بين ذات مسلمة لا شية فيها. كل المواصفات دي لا تنطبق الا على هذه البقرة فذبحوها وما كانوا يفعلون. قلنا ضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى. فضربوا بعد ما ذبحوا البقرة ضربوا جزء من لحمها الميت. قام الميت وقال يا كليم الله.